بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 47 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فلم يرفعه إلا عبد الله بن نافع، قال: الطبراني انفرد برفعه، وكذلك قال الدارقطني وموسى بن هارون، والعمل عند أهل العلم رحمهم الله على عدم رفعه. وقال أبو داود: إن ذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ. اشتمل هذا الحديث على مشروعية على عدم إعادة الصلاة بعد وجود الماء وقبل خروج الوقت، والمكلف له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتيمم ويجد الماء قبل أن يصلي، والحالة الثانية أن يتيمم ويجد الماء بعد الدخول في الصلاة وقبل الانتهاء منها، والحالة الثالثة أن يتيمم ويجد الماء بعد انتهاء الصلاة وقبل خروج الوقت. هذا الصوت يزعجني. نشوف المكان. أما إذا كان وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة فللعلماء قولان. قال بعض أهل العلم: من تيمم ووجد الماء قبل الصلاة صحت صلاته بالتيمم ولا تلزمه إعادة الغسل والوضوء، لا يلزمه إعادة الغسل والوضوء. وبهذا القول قال داود الظاهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هذا القول احتجوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا: إن المتيمم إذا تيمم وجد الماء قبل أن يصلي فقد عمل، وعمله التيمم، فيجزيه هذا التيمم وتصح صلاته ولو لم يغتسل ويتوضأ. قالوا: العبرة عندنا أن يحصل تمام تيممه، فإذا تم تيممه قبل أن يجد الماء صحت صلاته دون أن يعيد بالغسل والوضوء. والقول الثاني إنه لا تصح الصلاة لمن وجد الماء بعد تيممه وقبل فعل الصلاة. وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمة الله عليهم: وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن من وجد الماء بعد أن تيمم وقبل أن يصلي أن عليه أن يغتسل ويتوضأ. واحتج أصحاب هذا القول بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: إن الله عز وجل رتب هذه الآية على قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فجعل عدم الوجدان عند القيام إلى الصلاة مرتبا، فجعل الأمر بالغسل بالوضوء مرتبا على القيام إلى الصلاة. فإذا ثبت أنك مأمور بالوضوء عند إرادة الصلاة فهو الأصل، وكان تيممه فرعا، فإذا وجد الماء قبل أن يتلبس بالصلاة فالعبرة بذلك الوجدان، فلا يعتد بكونه فاقدا له قبل التلبس بالصلاة. مرة ثانية يقولون إن آية التيمم دلت على أن إن آية الوضوء دلت على أن المكلف مطالب بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، فإذا كان قد تيمم ووجد الماء قبل قيامه إلى الصلاة فالخطاب متوجه إليه، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وكونه سبحانه وتعالى يبيح التيمم عند الفقد مرتب على صدر الآية، وصدر الآية يلزم بالماء عند القيام إلى الصلاة، وهذا واضح وظاهر. الدليل الثاني دليل السنة، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي تقدم معنا من قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: وهذا قد وجد الماء فعليه أن يتق الله وأن يمسه بشرته. هذا حاصل ما استدل به الجمهور على وجوب الوضوء والغسل لمن وجد الماء قبل أن يحرم بالصلاة. وأصح هذين القولين أن من وجد الماء وكان قد تيمم ولم يصلي أنه لا تصح صلاته إلا بعد غسله ووضوئه، وذلك لصحة دلالة الكتاب والسنة على هذا. وأما استدلالهم بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فإننا نقول: الإبطال إبطالان، إبطال من الشرع وإبطال من المكلف، والإبطال هنا من الشرع لا من المكلف، لأن الشرع أبطل صلاة عند القدرة على الماء إذا انصرف الإنسان عنها إلى التيمم، فنقول هذا إبطال من الشرع وليس بإبطال من الوضع، ولذلك نقول بعدم صحة الصلاة بهذا التيمم. المسألة الثانية: من وجد الماء، إذا ثبت أن من وجد الماء قبل أن يحرم بالصلاة أن عليه أن يغتسل ويتوضأ، فما الحكم لو أنه تيمم ثم أحرم بالصلاة والماء غير موجود، ثم لما دخل في الصلاة وجد الماء، هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ بمعنى: هل يتم صلاته بالتيمم وتصح، أو يلزمه قطع الصلاة ولا يعتد بها ويستأنف صلاته بالغسل والوضوء؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان، فذهب طائفة من العلماء إلى أن صلاته صحيحة ولا يلزمه قطع الصلاة، وبهذا القول قال الإمام مالك والشافعي وداود الظاهري أن صلاته صحيحة ولا يلزمه قطع الصلاة ويتمها على هذا الوجه. القول الثاني أن صلاته بطلت بوجود الماء ويجب عليه أن يتوضأ ويغتسل ويحرم بالصلاة من جديد. هذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله عليهم رحمكم الله. محل الخلاف: إذا أحرم بالصلاة سواء كان في أولها أو كان في وسطها أو كان في آخرها، فالحكم هنا عام يشمل جميع هؤلاء، من كان في بداية الصلاة ومن كان في وسطها ولو كان قبل السلام بلحظة، ما دام أنه قد وجد الماء ولا زال متلبسا بالصلاة فالخلاف فيه كما ذكرنا. الأدلة: استدل الذين قالوا بأنه لا يلزم، بأنه يلزمه قطع الصلاة وأنه يجب عليه الوضوء، بأن الله عز وجل أباح التيمم عند فقد الماء، وإذا وجد الماء بطلت طهارة التيمم للنصوص التي ذكرناها في المجلس الماضي، ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه، فإن هذه النصوص وهي آية المائدة وحديث أبي ذر دلت على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن الحصين: بعث بالماء للرجل وأمره أن يغتسل. وكذلك قال في حديث أبي ذر: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يقول أصحاب هذا القول: إذا كنت في الصلاة وطرأ وجود الماء فقد توجه عليك الخطاب بالوضوء، وتوجه عليك الخطاب بالغسل، وبناء على ذلك فأنت مطالب بالغسل ومطالب بالوضوء، وتيممك قبل الصلاة بطل بوجود الماء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا ثبت من خلال السنة أنه إذا طرأ الماء وجب عليك أن تغتسل، وأن طهارة التيمم قد انتقضت، وبناء على هذا فكأنك مصل بغير طهارة. فاختصارا لهذا الوجه يقولون: إن الله عز وجل أوجب على المكلف إذا وجد الماء وهو متيمم أن يتقيه ويمسه، كما قال في حديث أبي ذر: فليتق الله وليمسه بشرته، وقال في حديث عمران: ثم بعث بالماء إليه. إذا أثبتت أن دليل الشرع يأمر المكلف عند وجدان الماء بالتطهر به فقد انتهت طهارة التراب بوجود الماء، فكان عند وجود الماء أثناء الصلاة غير متطهر لأنه انتقضت طهارة تيمم، فأشبه ما لو أحدث أثناء الصلاة، أشبه ما لو أحدث أثناء الصلاة. القول الثاني أن صلاته صحيحة ولا يلزمه القطع، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا: إن الله عز وجل نهى عن إبطال العمل، والصلاة عمل من الأعمال، ولذلك نقول: العبرة بالابتداء لا بالانتهاء، فإذا كان قد ابتدأ فقد أحرم بالصلاة ودخل فيها بسبب مباح شرعا، فلا نحكم ببطلان صلاته. فأصح هذين القولين، والعلم عند الله أن الصلاة تبطل برؤية الماء ولو كان قبل السلام بقليل، وذلك لظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طهارة التراب لا يعتد بها عند وجدان الماء والقدرة على استعماله. وأما قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فإنه استدلال بالعموم، ويجاب عنه من وجهين. الوجه الأول: لا نسلم أن هذا إبطالا، لأن الشرع أبطل وللشرع أن يبطل دون المكلف. والوجه الثاني أن نقول إن قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم عام، ومسألة التيمم التي معنا خاصة بالنصوص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. فأصح الأقوال على هذا أنه يلزمه القطع، وأن صلاته باطلة، ويغتسل ويتوضأ كما أمره الله عز وجل. المسألة الثالثة: لو وجد الماء بعد انتهاء الصلاة وقبل خروج الوقت، وهي مسألة الحديث، فللعلماء رحمة الله عليهم فيها وجهان. منهم من قال: صلاته صحيحة، وهذا هو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن أحمد رحمة الله على الجميع، أن الصلاة صحيحة، وهو مذهب الحنابلة أن الصلاة صحيحة ومعتد بها ولا يؤمر بالإعادة. وهناك وجه عند الشافعية والحنابلة بالأمر بالإعادة الصلاة، وأن صلاته لا تصح ويلزمه أن يعيد الصلاة. وإذا تمت الصلاة إذا تمت الصلاة وأكملها وسلم منها ووجد الماء قبل خروج الوقت فإن صلاته صحيحة، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، أنه إذا صلى وسلم من الصلاة أن صلاته صحيحة ولا يلزم بالإعادة، ومذهب الجماهير. القول الثاني أنه تلزمه الإعادة، وبه قال عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس وطاووس بن كيسان ومكحول الشامي وربيعة الرأي والزهري وابن سيرين محمد بن سيرين، كل هؤلاء يقولون يلزمه أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء قبل خروج الوقت. فتحصل معنا أن في المسألة قولين: قول يرى أن الصلاة صحيحة ولا يطالب بالإعادة للجمهور، وقول يرى أن الصلاة غير صحيحة ويلزم بالإعادة، وهو لمن ذكرنا من السلف رحمة الله عليهم. أما الذين قالوا بصحة الصلاة فحجتهم هذا الحديث، ولأن الأصل أن المكلف إذا فعل الصلاة على الوجه الذي أمر به برئت ذمته، فقالوا توجه الخطاب على المكلف بفعل الصلاة متيمما، فتيمم وصلى فصحت صلاته كما لو صلى متوضئا. مرة ثانية يقولون توجه الخطاب إلى المكلف بفعل الصلاة متيمما فأتمها وأداها كما أمره الله، فتصح صلاته كما لو صلاها متوضئا مغتسلا. يقولون طهارة التراب كطهارة الماء في الإجزاء، فما دام أنه قد أدى ما أمر على الوجه الذي به أمر فصلاته وعبادته صحيحة فلا وجه للإبطال. والذين قالوا إن صلاته باطلة ويلزم بالإعادة يعتبرون الوقت شرطا لصحة التيمم، بمعنى أنه لا بد أن يخرج الوقت والماء غير موجود، وهذا شرط زائد على مقتضى الرخصة الموجودة في الكتاب. ولذلك نقول العبرة بالفقد ولا تأثير للوجود، لأن الشرع ألزم المكلف بالصلاة عند الفقد بالتيمم وقد أداها كما أمره الله ولا وجه للمطالبة بالإعادة. هذا حاصل ما ذكره العلماء من المسائل المتعلقة بالحديث، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا للذي صلى ولم يعد أجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أصاب السنة، وهذا يدل على أن الأصل أن المكلف صلاته صحيحة إذا أداها متيمما كما أمره الله عز وجل. وقوله الذي أعاد لك الأجر مرتين يدل على أن الأصل أنه مطالب بالصلاة الأولى دون الصلاة الثانية، فتكون الصلاة الثانية فضلا ونفلا لا واجبة حالة المحل ما قام به في حال التيمم من فعل الصلاة. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في الحديث من مسائل. وقد دل هذا الحديث كما قلنا على أن العبرة بالحال، فإذا كان المتيمم قد تيمم وأتم الصلاة فقد برئت ذمته ولا يطالب بالإعادة ولو وجد قبل خروج الوقت الماء أو قدر على استعماله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. كما ذكر المصنف رحمه الله رفعه لم يرد مرفوعا إلا في رواية البزار، وقد قال البزار رحمه الله إنه لم يرفع عن عطاء إلا جرير، وقال ابن معين إن جرير ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، ومثل هذا لا يعتد برفعه. ولذلك الصحيح عند طائفة من العلماء رحمهم الله وقفوا على ابن عباس. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذا التفسير لهذه الآية المتعلقة بالتيمم، وهذا التفسير يلاحظ عليه أمرين: الأمر الأول أن ابن عباس رضي الله عنهما خصص عموم الآية بالجروح والقروح، والآية قالت وإن كنتم مرضى الوجه الثاني أنه خص الجروح والقروح بكونها في سبيل الله أي في الجهاد، وظاهر الرخصة أنها غير مقيدة بالجهاد. ولذلك ينتبه إلى أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية إنما هو على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وبناء على ذلك لا يخلو تفسير ابن عباس من وجهين: الوجه الأول أن يقصد رضي الله عنه زيادة دلالة على ما جاءت به الآية في ظاهرها، وذلك أن الآية في ظاهرها وإن كنتم مرضى يفهم منها أن المريض وحده يتيمم، مع أن المريض في حكمه من به جروح، لأن المصاب إما أن يكون مريضا في داخل بدنه بالسقم أو يكون مريضا على ظاهر بدنه بالجروح. وظاهر قوله إن كنتم مرضى أي بالمرض الذي يكون داخل الجسد، فأتى ابن عباس بهذا التفسير حتى يدفع هذا الوهم، وهو أن الآية خاصة بالأسقام والعلل التي في البدن، وإنما هي عامة شاملة لمرض البدن الذي بداخله ولمرض البدن الذي على ظاهره، فيجزئ الإنسان أن يتيمم سواء كان مرضه في داخل بدنه كالمحموم ونحوه أو كان خارج بدنه كالمجروح ومن به قروح. هذا بالنسبة للوجه الأول الذي يحتمله تفسير ابن عباس، وهذا هو الأقوى، وقد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع في غير ما موضع، وذكر رحمه الله في قواعد التفسير أن السلف الصالح رحمه الله من الصحابة والتابعين يذكرون صورا وأفرادا للعام في تفسير آيات يفهم من دلالته العموم. وقصد السلف الصالح رحمه الله بذكر الأفراد المثال للحصر، وفرق بين كونهم يمثلون وبين كونهم يحصرون، وقال إن هذا يوجب الوهم لكثير من الخلف، فإنهم يظنون أن ابن عباس يقصد حصر الآية، أو أن السلف حينما ذكروا المثال قصدوا الحصر والقصر. والصحيح أن السلف لا يقصدون الحصر ولا القصر، وإنما يريدون التمثيل، وبناء على ذلك يحمل كلام ابن عباس هنا على التمثيل. أو تقول إن ابن عباس رضي الله عنهما اعتبر دلالة الآية على ظاهرها وزاد عليها الجروح والقروح حتى ينبه على أن المراد المعنى لللفظ، فيكون على كلا الحالتين الآية عامة، تكون الآية عامة. إما أن تقول إن ابن عباس قصد التمثيل فلا وجه للحصر والتخصيص، وهذا مسلك السلف الصالح في تفسيرهم، وإما أن تقول إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يعمم الآية بذكر الجروح والقروح حتى لا يظن أن الحكم خاص بالمرضى كالمحموم ونحوه، فيكون تكون الآية على كل الوجهين عامة إن قلت بالأول أو قلت بالثاني. يقول رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذا شرط في التيمم وجود المرض، والمرض إذا مرض الإنسان لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يمكنه أن يغتسل ويتوضأ مع وجود المشقة اليسيرة، أن يكون مريضا ويمكنه أن يتوضأ ويغتسل مع مشقة يسيرة مقدور عليها، وحكمه أنه بالإجماع يلزمه أن يغتسل ويتوضأ ولا يجزيه أن يتيمم إذا كان مريضا، فإطلاق الآية مقيد. الحالة الثانية أن يكون المرض الذي بالإنسان مرضا يخشى معه الضرر ولا يبلغ بالإنسان الموت، أن يكون مرضا يخشى معه الضرر ولا يبلغ بالإنسان الموت، وهذا النوع من الأمراض مذهب الجمهور أنك إذا خشيت الضرر حل لك أن تتيمم. ما مثال هذا؟ مثاله المزكوم، لو أن إنسانا أصابته زكمة وعلم أنه لو اغتسل زادت عليه الزكمة ولكن لا تبلغ به إلى الموت، فهذا يشرع له أن يتيمم في مذهب الجمهور. وذهب طائف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من الجمهور الحنفية والشافعية على أحد القولين، والحنابلة على إحدى الروايتين، والمالكية. القول الثاني إنه لا يشرع لمن خاف الضرر أن يتيمم، وبهذا القول قال الحنابلة. وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكذلك الشافعية في القول الثاني عن إمامهم، قالوا لا يشرع للإنسان إذا خاف الضرر. إذا لم يخف الموت يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ ولو بلغ به الضرر ما بلغ. أما محل الخلاف بين القولين فهو أن يخشى الضرر ويغلب على ظنه وقوعه ولا يصل به الضرر إلى درجة الموت. الأدلة: استدل الذين قالوا إنه يجوز له إذا خاف الضرر أو غلب على ظنه حصول الضرر أن يتيمم، بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى. قالوا إن الآية أطلقت، فإذا نظرنا إلى اللفظ فهذا مريض، وإن نظرنا إلى المعنى فالمعنى وجود الحرج والمشقة، فلما كان الحرج كان كل من الحرج والمشقة موجود حكمنا بجواز التيمم له. القول الثاني: استدلوا بأن الأصل إلزام المكلف بالغسل والوضوء، ولا يجوز له أن يعدل إلا لمشقة غير مقدور عليها، فإذا كان المرض فيه ضرر ولا يبلغ به إلى الموت فإنه يبقى على الأصل، فاعتبروا في الاسم غايته، إن كنتم مرضى أي غاية المرض الذي يوجب الإنسان الهلاك، واعتبر الأولون وصف المرض ولم يعتبروا غاية الاسم. والذي يظهر والله أعلم جواز التيمم عند خوف الضرر، جواز التيمم عند خوف الضرر والمشقة الشديدة، وذلك لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، ولأن من قواعد الشريعة رفع الحرج كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو قلنا للمريض توضأ واغتسل مع علمه أن الضرر موجود فإن ذلك يخالف مقصود الشرع من التيسير والرحمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فليست الشريعة آمرة بالضرر ولا آذنة به، وكون المكلف يغتسل ويتوضأ مع وجود الضرر يعتبر أمرا له بالضرر، والشريعة لا تأمر به كما ذكرنا. وبناء على ذلك يترجح القول الذي يقول إن وجود الضرر أو غلبة ظنك بوجود الضرر يبيح لك الاغتسال. فلو أن إنسانا كانت معه حمى وغلب على ظنه أنه لو اغتسل تزداد عليه وتشد عليه ولربما منعته من فرائض الله عز وجل، أليس من سماحة الإسلام ويسره ورحمته أن نأمره بالتيمم؟ ثم إننا لو أمرناه بالاغتسال لسقم ومرض فتعطل عن مصالح قد تكون إذا جمعتها تعادل كونه يترك الوضوء والغسل. ولذلك الذي تميل إليه النفس أنه إذا وجد الضرر أو غلب على ظنه أنه يجده أنه يشرع له أن يتيمم، ولا يجب عليه أن يغتسل ولا أن يتوضأ لصحة ما ذكره القائلون بهذا. الحالة الثالثة وهي إذا كان الشخص متحقق أو غالب على ظنه أنه يموت لو اغتسل، فهذه بالإجماع، لو أن إنسانا تحقق أو غلب على ظنه أنه لو اغتسل يموت فإنه لا يغتسل بل يجب عليه أن يتيمم، لأنه يعتبر قاتلا لنفسه. وقد قال عليه السقاق قر عليه الصلاة والسلام عمارا لما قال: وقد ذكرت قول الله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره على هذا الاستنباط، فدل على أن خوف الهلاك كالهلاك نفسه. وبناء على ذلك إذا غلب على ظنك أنك لو اغتسلت هلك بسبب ما يوجد معك من الضرر فلا حرج عليك أن تتيمم، والله تعالى أعلم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجة بسند واه جدا. هذا الحديث رواه ابن ماجة بسند واه جدا لأنه من رواية عمر بن خالد، قال عنه البخاري أنه منكر الحديث، واتهمه الإمام أحمد وابن معين بالوضع أنه كان يضع الحديث ولذلك لا يعتد بروايته. وكذلك اتهمه وكيع أبو زرعة والعمل عند أهل العلم على طرح روايته وعدم الاعتداد بها. يقول: انكسرت إحدى زندي، الزندان مثنى زند، والزند والزندان هما العظمان الناتئان عند مفصل الكف مع الذراع، هذا زند وهذا زند. فقال انكسرت إحدى زندي، يعني هذين العظمين اللذان هما عند مفصل الكف والذراع، هذان العظمان انكسرت إحدى زندي. هذا الحديث أصل في المسح على الجبائر، أو يعتبر من الأحاديث التي دلت على مشروعية المسح على الجبيرة. والجبائر توضع عند وجود الكسر، وقد يوضع في حكمها العصائب، وهي التي تكون للجروح والقروح. فالإنسان إما أن يضع جبيرة وهي للكسور، أو يضع عصابة أو لفافة أو نحوها مما هو موجود الآن مما يستر الجروح والقروح. ولما كانت مسألة الجبائر من المسائل المتعلقة بالتيمم، فتارة يقال بعدم مشروعية الاغتسال بوجوب الاغتسال ويمسح على الجبيرة، وتارة يقال بمشروعية الاغتسال والمسح على الجبيرة والتيمم عليها. ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي ينبه على هذه الأحكام المتعلقة به. الجبائر يشرع وضع الجبيرة عند وجود الموجب، ويكون الموجب على حالتين: إما كسر في العضو كاليد والرجل، أو يكون جرح بالعضو يحتاج إلى عصبه. ومن الجروح التي يحتاج إلى عصبها الجروح السيالة، وهي التي بها نزيف، بحيث لو تركتها نزفت، ويقرر الأطباء أنه لا يمكن رقي الجرح إلا بعصبه، فهذا من الجروح التي تعصب. فإذا احتاج المكلف إلى الجبيرة أو احتاج إلى العصابة، ورد السؤال: هل يشرع له أن يتيمم ويعدل عن الغسل بناء على أنه لا يستطيع أن يغسل كل بدنه، أم أنه يجب عليه أن يغتسل ويمسح على الجبيرة؟ فإن قلنا أنه يجب عليه أن يغتسل ويمسح على الجبيرة، هل يلزم بالتيمم من أجل هذه الجبيرة؟ هذه كلها مسائل تتعلق بهذا الموضع. أما بالنسبة للمسح على الجبيرة، فالمسح على الجبيرة أولها شرطها أولا أن تكون هناك حاجة وهي الكسر، وثانيا أن تكون محيطة بالعضو المحتاج إليه، فإذا زادت عن قدر الحاجة لم يجز المسح عليها. طيب، لو عصب وزاد عن قدر الحاجة وقلنا لا يجوز له أن يمسح عليها، فما الحكم؟ قال طائفة من العلماء: يجب عليه نزعها، وهذا هو الأصل، لكن لو كان في نزعها ضرر لا يمكن دفعه، أو غلب على الظن أنها تسبب ضررا لا يمكن دفعه، فقالوا حينئذ يبقيها على ما هي عليه ويمسح، ثم يعيد الصلاة بعد انتهاء وانقضاء الحاجة إلى الجبيرة. هذا مذهب من يقول إنه إذا وجدت الحاجة وزاد عنها المكلف ولا يمكن نزعها. وقال بعض العلماء: وجود الحاجة إلى الجبيرة مقيد بقدرها، فإن زاد عن القدر وتعذرت عليه الزيادة يعني إزالتها، قالوا تصح صلاته ولا يلزم بالإعادة، لكنه يأثم من جهة الإخلاء وصلاته صحيحة لمكان العذر، ولا وجه لأمره بالصلاتين. وإن كان الأقوى أنه يطالب بالإزالة، فإن ترتب ضرر على إزالتها فالأشبه والأقوى مطالبته بالإعادة لشبهة الإجزاء بوضوء، فيخير بين أن يبقيها ويعيد إذا كان لا يتحمل ضررها، وبين أن ينزعها ويجعل غطاءها مقيدا بقدر الحاجة. ومن قواعد الشريعة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فلما كان الكسر محتاجا إلى أن يجبر بهذه العصائد أو بهذه الجبائر واحتيج لهذا الكسر إلى نصف الذراع مثلا أن يغطى نصف ذراعه أو ربعه أو ثلثه، كان الزائد باقيا على الأصل المأمور بغسله والمأمور بإصابة الماء له، فكونه يستره أشبه بمن ستر عضوا أمر بغسله ولم يغسله. ولذلك قوي الوجه الذي يقول إنه لا يعتد بوضوئه ولا يعتد بغسله إذا ستر الزائد عن موضع الحاجة، فإن ما أبيح للحاجة مقدر بقدرها، وهذا زائد عن الحاجة وزائد عن قدرها، فبقي على الأصل المأمور بغسله. وأما بالنسبة للعصب الجروح، إذا كانت الجروح مع الإنسان فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه أن يمسح على الجرح مباشرة، يكون به جرح وهذا الجرح يمكنه إذا توضأ أن يمسح عليه بالماء الخفيف، فحينئذ يمسح على الجرح ويباشره بالماء ويخفف في الماء لمكان الضرر، هذا إذا كان الجرح خفيفا. أما إذا كان الجرح قويا وشديدا بحيث لو مسحه بالماء تقرح وضر به، فإنه يجزيه في هذه الحالة أن يمسح بيده دون أن يصيبه ببلل الماء، فإن تعذر عليه ذلك وعصبه فإنه يمسح على العصابة لأنها قد حلت محل المأمور بمسحه وهو العضو المجروح أو الجزء المجروح. بناء على ذلك لو سألك سائل عن الذي يوضع على الجروح، تقول لا يخلو من حالات: إما أن يكون هذا الذي وضع على الجروح، إما أن تكون الجروح المستورة تحته جروح يمكن مسحها بيسير الماء، فحينئذ يجب النزع والمسح بيسير الماء لأنه مأمور بذلك وخفف في الماء لمكان الضرر، وإما أن لا يمكن مسحها بيسير الماء فحينئذ تغطى ويمسح على الغطاء. ثم ينبغي أن يتقيد بقدر الحاجة، فحينئذ لا يخلو هذا الجرح الذي فيه ضرر ولا يمكن لك أن تمسح عليه مباشرة، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مما يحتاج إلى عصبه كاليد تحتاج إلى أن يكون ملفوفا، أو يكون مما لا يحتاج إلى عصبه بحيث لو غطيت نفس الجرح فإنك تجزئ به، فإذا كان من النوع الأول الذي يحتاج إلى عصبه جاز ستر الجهة التي لا جرح فيها بناء على أنها في حكم الجرح أو الموضع المصاب، لأن صلاح هذا الموضع المصاب مفتقر إلى وجود هذه العصابة فكانت أشبه بالجبيرة. أما لو كان هذا الموضع المصاب لا يحتاج فيه إلى عصبه ويمكن وضع اليسير من القطن لغطائه والضغط عليه، أو وضع شيء من القماش لغطائه والضغط عليه، فحينئذ لا يجوز الستر ما بقي ويجب غسله. هذا حاصل ما يذكر في مسألة الجروح. وقد تساهل الناس في هذه المسائل، وتجد كثيرا من الناس أصلحهم الله لا يتورعون عن تغطية مواضع الوضوء والغسل، فقد تجد الرجل يجرح جرحا طفيفا فيعصبه بعصابة كبيرة، وقد يكون الجرح في أعلى الإصبع فيعصب الإصبع بكماله، وقد يكون في طرف من الكف فيعصب الكف بكماله، وهذا كله يوجب عدم الاعتداد بالوضوء وبالغسل، بل لا بد من التقيد بقدر الحاجة، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وما زاد عن الحاجة إنما هو مأمور بغسله في الوضوء والغسل، فكون المكلف يستره ككونه يمتنع من غسله مع القدرة. ولذلك لا يصح وضوء من تساهل في تغطية أعضاء الوضوء دون وجود حاجة، ولا يصح غسل من زاد عن الموضع المحتاج إلى ستره في الجروح، فهذه أمور يحتاج إلى التنبيه إليها، خاصة مع وجود ما يسمى باللاصق الموجود الآن، تجد اللصقات توضع في الوجوه لأقل جرح فتستر طبعا المواضع التي لم تجرح تسترها، فحينئذ إذا ستر زائدا عن الجرح أو ستر جرحا يمكن مسحه فإنك تطالبه بإعادة وضوئه وصلاته، لأنه لم يتوضأ كما أمره الله من غسل الموضع الذي أمر بغسله، ولو اعتذر بعذره فعذره غير معتبر لعدم وجود الحرج والمشقة في ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. نعم، هذا الحديث من رواية الزبير بن خريق، وقال عنه الدارقطني إنه ليس بالقوي. ومن العلماء من صحح هذا الحديث كما درج عليه ابن السكن، والذي عليه طائفة من المحققين أنه ضعيف برواية العصر. وهذا الحديث في حكم الحديث الذي تقدم معنا وحديث علي رضي الله عنه، ومن جهة المعنى صحيح، لأنه لو لم نجز المسح على الجبائر من جهة السنة لأجزناه من جهة قواعد الشريعة، فإن المكلف إذا احتاج إلى الجبيرة أو احتاج إلى الجروح في جسمه فإنه مضطر، والمضطر غير مؤاخذ ولا ملزم بالأصل. أما الذي نحب أن نتكلم عليه في هذا الحديث فهي جروح الجسد. الإنسان تصيبه الجروح كما ورد في قصة هذا الرجل، فقصة هذا الرجل أنه أصابته جراح، وفي رواية أصابته شجة، ثم إنه أجنب بعد أن أصابته الشجة فسأل أصحابه هل له رخصة؟ قالوا لا، لا بد وأن تغتسل، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. هذا الحديث كما قلنا يتعلق بالجروح، ومن أصابته الجروح لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون الجروح يسيرة أو كثيرة ويمكن تعميم البدن بالماء مع وجودها. أن تكون الجروح يسيرة أو كثيرة يمكن تعميم البدن مع وجودها بالماء. طيب، نمثل بالغسل ونمثل بالوضوء. أن تكون الجروح يسيرة في الوضوء، الخدش مثلا، لو أن إنسانا خدش، أصابه خدش في ظواهر كفه وفي ساعده وفي رجله وفي وجهه، ثم أراد أن يتوضأ، هذا الخدش يسير. الجروح كثيرة يعني معممة في جميع أعضاء الوضوء، لكنها يسيرة ويمكن غسل الأعضاء مع وجودها، فهذا يلزم بالغسل قولا واحدا، أنه إذا كان الجرح يسيرا ويمكن إصابة العضو بالماء مع وجود هذا الجرح فإنه يلزم بالإصابة ويجب عليه أن يتوضأ. وكذلك الحال في الغسل، فلو أن إنسانا سقط على أرض فخدش في ظهره، أصاب الظهر، تشرح ظهره، ولكن خدش خدوشا يسيرا وليست بالعميقة، ويمكنه أن يغتسل ويعمم بدنه ولو وجد ضررا فإنه يسير. ففي هذه الحالة نقول حكمه كحكم المتوضئ، يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ لأنه الأصل، وليس ثم رخصة توجب عدولها عن الأصل. أعني كونه مأمورا بالوضوء والغسل، هذه الحالة الأولى، أن تكون الجروح التي في أعضاء الوضوء أو الغسل يسيرة أو كثيرة يمكن الاغتسال والتوضؤ مع وجودها. الحالة الثانية أن تكون كثيرة ولا يمكن إصابة الماء مع وجودها، كما يقع الآن في الحوادث الشنيعة، لكل إنسان مجرح ومقرح البدن في ظهره وفي ساقيه وفي وجهه، فهذا غالب بدنه مصاب بالجروح، وقد تكون جروح عميقة أو تكون غير عميقة، لكن لو أصابها الماء تقرحت وتضرر، فهذا حكمه أن يعدل إلى التيمم إذا كانت جروحه كثيرة، سواء كانت في أعضاء الوضوء أو الغسل، هذا يعدل إلى التيمم. فإن كان في الاغتسال فإنه يعدل إلى التيمم إذا كانت في غالب البدن أو أكثر البدن ولا يمكن إصابة البدن بالماء، وفي الوضوء إذا كانت في غالب أعضاء الوضوء. أما إذا كانت يسيرة وعميقة مثل الجرح العميق في اليد أو في القدم أو في الظهر، جرح عميق أو موضع جراحة، فحينئذ لا يخلو من حالتين، إما أن يمكنه أن يغسل سائر البدن إلا هذا الموضع بأن يغطيه ويتحفظ له، فحينئذ يلزمه الغسل ويغطي هذا الموضع الذي فيه الضرر ويغتسل بناء على الأصل، ثم يمسح على ما على هذا البدن وحكمه حكم من معه جبيرة، هذا إذا كان يريد الاغتسال. أما إذا كان يريد الوضوء فإن كان جرحه في غير أعضاء الوضوء فلا إشكال، يلزمه غسل جميع أعضاء الوضوء. وإن كان هذا الجرح في عضو من أعضاء الوضوء من وجه أو يد أو رأس أو رجل فحينئذ نقول يلزمه الوضوء، وإذا بلغ هذا الموضع مسح على غطائه إن كان ثم غطاء، أو مسح عليه إن لم يكن هناك ضرر بالمسح عليه. هذا حاصل ما يقال في حكم من كانت به جروح. وأيما كان فينبغي على طالب العلم أن يتنبه، فإن الناس يتساهلون، وتجد الكثير يتتبع الرخص وبمجرد أن يجد أقل ضرر فإنه يتساهل في تغطية أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل. وهنا مسألة أخيرة نحب أن ننبه عليها، وهي ما يسمى باللاصقات التي تكون لوجود حاجة في العضو كالظهر يصاب بمرض يحتاج معه إلى لصقة لتخفف من آلامه،